قل الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، احسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد الموعد مع شرح مقدمة لأصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ودخلنا في طرق التفسير الأسبوع الماضي، وخدنا تكلمنا عن تفسير القرآن بالقرآن، وقفنا عند تفسير القرآن بالسنة وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في إن عياك ذلك فعليك بالسنة. قال: فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. قال: وهذا ظاهر حقيقة كما سنبين الآن، أن السنة بيان للقرآن، والسنة بيان للقرآن من أكثر من وجه. يعني الوجه الأول أن تأتي السنة تفسر الآية بظهور، يعني بوضوح جدا، كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم، تفسيري للضالين، وتفسيري مثلا الخيط الابيض والخيط الاسود في ايه الصيام، وتفسيري لوعيدي لهم ما استطعتم من قوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان القوه الرمي، فبين القوه ايش المقصود بها. وهذا النوع كثير، ان السنه تاتي بتفسير الايه بظهور ووضوح. ويكون المعنى يعني ظاهر، ليس فيه نزاع او خلاف. والنوع الثاني ان تاتي السنه تفسر المعنى المختلف عليه في الايه. كالتفسير هنا معنى اختلف عليه في الايه، فتاتي السنه توضح، كقول الله عز وجل في المطلقات: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء اختلف فيها، هل هي الحيض أم الطهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحائض: أليست تدع الصلاة أيام أقرائها؟ فإذا هنا، وهي تدع المرأة الصلاة أيام الحيض، إذا أقرائها الحيض. فكان القرء جاء بمعنى الحيض. وان السياق يقول بانها قروء، يعني ايام الحيض لا تصلي، فصارت القروء هنا بمعنى الحيض. السياق يبين، لكن في خلاف، ما زال في خلاف بين اهل العلم على انه يروا بان الايه جمع القرء قروء. فان كان القرء هو الطهر فلا يجمع على قروء، يكون الجمع على اقراء، وكان الطهر. لكن هنا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده يرد، وبعضهم قال اذا كانت بنام قروء يبقى حيض، لو كانت طهر اقراء. جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس تدع الصلاه ايام اقرائها، فذكر الاقراء بالجمع على انها يقصد بها الحيض. وهذا كانه ظاهر في تفسير الايه بدليل من السنه، تفسير الايه. وقد تأتي السنة تبين المجمل، أو تقيد المطلق، أو تخصص العام، وهذا كله نوع من أنواع التفسير المعروف. أو تأتي السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم فتفسر لك الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم، يأتي يبين لك كيف كان تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم والأنفاق. أو: واتموا الحج والعمره لله فخذوا عني مناسككم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم السنه العمليه، كيفيه الحج والعمره. واذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فكيف كان الذكر عند المشعر الحرام، ياتي السنه تبين كيف كان الذكر، وقف ودعا ثم انصرف قبل اصفار الشمس. وهكذا عقب الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، فجاءت السنه العمليه في الصلاه. فكل هذه صور من صور بيان السنة أو تفسير السنة لآيات القرآن. وهي من أجل طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، لأن السنة وحي عن الله عز وجل. أيضا قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما جاء في الحديث من مقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأبو داود قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على ركبتي يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. فبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي القرآن ومعه وهي السنة ومثله معه. وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن. ومن تفسير قوله تعالى عند ابن كثير: ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة. وهذا قول الحسن ومقاتل وقتادة وغير ذلك من أهل العلم. حتى الشافعي قال: فذكر الله الكتاب والقرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا السنة مبينة شارحة للقرآن، سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من إقراره. إن السنة هي قول فعل وإقرار. قول، قال الله عز وجل في السورة: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. أو تفسير القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل من قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال: فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم ويقولون أو قالوا حبة في شعره. وأيضا التفسير هذا كان قولي، التفسير العملي كما بيناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة فبيننا وأتموا الحج والعمرة إلى غير ذلك. ومن الإقرار، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار، تفسير لبعض الآيات إقرارا، بمعنى لما نزل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرجل الذي نزلت فيه دي قصة تعلمون، فلما نزلت فيه قال: يا رسول، هي في خاصة أم في الناس عامة؟ فقام عمر رضي الله عنه قال: لا ونعمة ولا نعمة عين لك، بل هي للناس عامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك وقال: صدق عمر. وكان إقرارا على تفسير الآية بالإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، قول عمر، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما أجنب وتيمم وصلى بأصحابه وجنب متيمما، فقيل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به قال: يا عمرو، صليت بالناس وأنت جنب؟ فقال النبي فقال عمر قال عمرو: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، عشان لو هو كان سيختسل في البرودة فيموت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا لفهم إيش أو تفسير عمرو ذلك، ولم يقل شيء. إذا قد جاء تفسير هذه الآية بيناها، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك صحيحا وثبت يعني عنه واجب القبول، واجب القبول بالشروط المعتبرة في قبول الحديث: صحة الإسناد والمتن وغير ذلك. إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز لأحد أن يخالفه. ولابد أن تفهم أن السنة لا تعارض القرآن أبدا، ومن توهم التعارض فخطأ عنده في فهم الآية أو في فهم الحديث، أو أن الحديث غير صحيح أو أنه منسوخ. لأن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، إما تأتي السنة موافقة للقرآن من كل وجه فتكون زيادة في الاستدلال والتأكيد على القرآن مع القرآن، يعني الحكم واحد والسنة وافقت القرآن في الحكم فتوارد أكثر من دليل على حكم واحد، وهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن تأتي السنة بيان لما أريد به القرآن يكون تفسيرا له. والوجه الثالث أن تأتي السنة موجبة لحكم سكت عنه القرآن، فجاءت السنة موجبة لهذا الحكم، ولن تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة بعلاقة السنة بالقرآن. إذا لا تعارض بوجه من الوجوه بذلك. والأحاديث التي جاءت في التفسير التي متعلقة بالتفسير على نوعين أيضا، أحاديث نبوية أو أحاديث تفسيرية، نقول فيها نص على معنى الآية أو معنى متصل بالآية، ده النوع الأول، يعني أحاديث تفسيرية فيها نص على معنى الآية أو متصل، كحديث أبي موسى الأشعري من قوله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. طبعا الآية دي لها تفسيران مشهوران عند السلف. التفسير الأول المقصود به ساق الله عز وجل، وهذا تفسير نبوي، ولو تذكروا معنا في كتاب السنة الماضي ذكر جاءت إن الله يجمع الملائكة أو يجمع الناس، والحديث الذي فيه مسألة السجود وغير ذلك، حديث أبو موسى الأشعري وابن مسعود وأبو هريرة، إذا الله جمع العباد في صعيد واحد نادى مناد إلى آخر ما جاء في الحديث، لأن الحديث ذكر ثم ذكر، يعني لما قال فيقولون اذا تعرف الينا عرفنا اذا فيكشف لهم عن ساق عن ساقه فيقعون سجدا، وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق. يبقى جاء الحديث تفسير للايه ام لا؟ جاء تفسير نصا، الحديث الايه جاءت في الحديث هذا تفسيرا له. والاثار في ذلك متعدده حتى لو في هذه المساله، لكن هناك معنى ثاني أن يكشف عن كرب وشدة. قلنا أن قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير تحتمل اللغة، لكن لما جاء تفسير السنة قدم على هذا التفسير، وهو تفسير آخر لابن عباس أيضا. وهنا يبين لك إذا جاء التفسير في السنة لا يقدم عليه أحد من هو دونه. والنوع الثاني أحاديث ليس فيها نص على معنى الآية لكن يمكن أن تفسر به الآية، من نوع الاجتهاد، تابعوا بقى هنا، اجتهاد في فهم هذا في جعل هذا الحديث تفسيرا للآيات. منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيء أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين قال فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذب. هذا الحديث ليس فيه نص على تفسير اللمم في الآية لكنه فهم ابن عباس للمم، يعني هو فهم من قول الله سلم ذلك أنه جعل هذا القول تفسيرا للمم، فهذا اجتهاد، جعل حديثا من المجتهد جعل هذا الحديث كأنه يفسر معنى في آية، يفسر معنى في آية. وهنا العلماء يتفاضلون في هذه المسألة، هذه مسألة يتفاضل فيها العلماء في استنباط المعاني المتصلة بالآيات من الأحاديث، والتفاضل هنا يختلف بقى على حسب قوة العالم واجتهاده وإتقانه إلى غير ذلك. ولكن أول من اجتهد في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، إمام المجتهدين في ذلك، يعني ذلك لما اجتهد في بعض الآيات أو بعض أقره الله عز وجل على هذا الاجتهاد، وإن لم يوفق الله عز وجل لم يوفق النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد هذا انزل الله عز وجل ايات تصوب ذلك ولا يقره. ومنها طبعا حديث الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب في موت عبد الله بن ابي بن سلول، لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام اليه ليصلي عمر، يقول فلما قام ولما وقف يريد الصلاه تحولت عنه وقمت في صدره، تحولت حتى قمت في على صدره يمنعه. انظر عمر يقف امام صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصلي على عبد الله بن ابي بن سلول. فقال يا رسول الله اعلى عدو الله، يا رسول الله اعلى عدو الله عدو الله عبد الله بن ابي الطائل يوم كذا يوم كذا يوم كذا، ثم قال لا يخرجن كذا وكذا، يذكره عمر. ورسول قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم يبتسم حتى اذا اكثرت قال اخر عني يا عمر اني خيرت فاخترت. انظر بقى هنا الايه، ده التفسير المقصود اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، اني خيرت فاخترت، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا اجتهاد من النبي في تفسير الايه، ان المساله على العدد فاستغفر اكثر فيصلي. قال لو اعلم اني لو زدت عن 70 غفر له لزدت. يبقى ده فهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده في الايه. قال ثم صلى ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجب لي ولجرأتي، ده عمر اللي بيقول يعني بيعجب من جرأة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت الآية، أو نزلت هاتان الآيتان، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. فنزل القرآن، الله عز وجل يصوب. فقال فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. فكان اجتهاده من النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، والله عز وجل صوب ذلك. لذلك لابد أن تعلم أيضا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير السنة له خصائص. أولا أنه معصوم من الخطأ، خلاص انتهى الوحي، فإذا تفسيرنا سلام معصوم من الخطأ، لو كان فيه شيء أنزل الله عز وجل فاستقر الأمر بعد ذلك، سواء ابتداء أو إقرارا، يعني معصوما من الخطأ ابتداء أو حتى إقرارا، بمعنى أنه لا سيأتي الإقرار بعد ذلك لو كان هناك في شيء. يبقى أول شيء أنه معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، إما أصاب وإما إن لم يصب فلم يقره الله فصوب ذلك. كذلك من خصائص تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون توسيع للفظ القرآني أو تخصيص، يعني تخصيص لدلالة اللفظ أو توسيع له، وفي الاثنين حجة، يعني جاءك التفسير مخصص حجة وجاء التفسير يوسع حجة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى. طب من أين حديث أبو هريرة قول الله عز وجل، لا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم تلا قول الله عز وجل يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا الصالحات بما تعملون عليه. ومن أيضا حديث عمر لما سئل عن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصر في الصلاة، قالوا علما نقصر وقد أمنا، بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال وقد أمن الناس يا رسول الله. وجاء رجل يسأل عمر قال لقد عجبت ممن عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا توسيع، هذا توسيع. ومنها أيضا قد تأتي التفسير يعلمك بشيء غيبي لا يعلم إلا بالوحي، التفسير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم قال تلا قول الله عز وجل ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فهنا أمر غيبي الآية، ما انت لو ثبت الله بالذين آمنوا بالقول الثابت، طب ايش؟ لكن هنا النبي يبين ان اذا اقعد في قبره مؤمن فينطق بالشهادتين، فكان هذا تفسيرا في امر الغيبي. ايضا ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابي هريره اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني قد احببت فلانا فاحبه، فينادي في السماء ثم تنزل له المحبه في اهل الارض. فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا، فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. هذا أيضا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية كذلك. وهذا التفسير كله بالوحي غيبي. من ايضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يجيء نوح وامته يوم القيامه فيقول الله عز وجل هل بلغت؟ فيقول نعم اي ربي، اي وربي. فيقول لامتي هل بلغت؟ يقولون لا، ما جاءنا من نبي، جحدوا. فيقول نوح من يشهد لك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم وامته، فنشهد انه قد بلغ. ثم قال سلم وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط هم العدل. كل هذا تفسير لا يبلغ أحد من علم البشر، هذا وحي لابد أن يأتي. طيب قد يأتي التفسير أيضا يفسر لك بعض أفراد العموم، يعني ينبه على بعض أفراد العموم، ينبه على بعض الأفراد، أو ممكن يلحق نظير بنظير أو شبه بشبه ومشبه به. يعني لما قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الغاسق بالقمر وقال لعائشة، وطبعا قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، فقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. إذا القمر أحد من فرد من أفراد العموم في ذلك، وهذا تنبيه على شر الغاسق من جملة الغواسق. لأن أكثر الليل قال إذا دخل في ظلامه غاسق، والنجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقب، كل ده يسمى غاسق تستعيذ منه. ومن ايضا في الفرض بفضل العموم جعل المسجد الذي اسرع التقوى هو المسجد النبوي، مسجد المدينه، مع ان ورد ان سياق الايه في مسجد قباء لما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله اي المسجد الذي اسرع التقوى؟ فأخذ كفة من حصباء فضرب به الأرض فقال هو مسجدكم هذا، ده مسجد المدينة على مسجد إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل المدينة فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فصار يمشي بين الناس معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينه. هذا الحديث يدل على ان مسجد قباء اسس على التقوى. بنو عمرو بن عوف هم اهل قباء اصلا وجلس فيهم. اذا هنا قباء على التقوى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى. هو يقصد ايش؟ ان السياق يقول ان المسجد قباء جاءت فيه الايه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان مسجده هو احق بذلك ايضا، كما ان قباء نزع التقوى فالاحق من ذلك هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون بهذا الوصف، لانه قال هو مسجدي هذا ايضا. فكل هذه صور من صور تفسير السنة للآيات للقرآن. والأخذ كما قلنا بالسنة مع القرآن واجب فرض، لا يجوز ترك الاحتجاج بالسنة متى علم بذلك. لذلك على طالب علم التفسير أن يطلب التفسير النبوي أو البيان النبوي في مكانه ومضانه، كما يطلب التفسير القرآني يطلب التفسير النبوي أيضا. والبعض يستدل بحديث فيه إشكال عند حديث معاذ المشهور جدا الذي قال إن النساء أصروا إلى اليمن فقال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال إذا عرض عليك القضاء فبما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد بسنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا قالوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الحديث هذا فيه إشكال تعلمه مشهور جدا، ولكن الحديث فيه إشكال في السند وفي المتن. فيه إشكال في السند إن فيه انقطاع في سندي، وفي أيضا جهالة الحارث بن عمرو، ثم في علة في المتن. يعني السند فيه إشكال لكن أيضا فيها علة في المتن، وبعض رده بسبب علة المتن أكثر. وأولا بعضهم قال إنه مرسل، لكن علة المتن إيش هي؟ إنه قال فإن لم تجد، فالبعض قال لا يقبل، ده علة في المتن، كيف لا يوجد في كتاب الله عز وجل؟ فقال فإن لم تجد فبسنة السلف، فإن لم تجد فكيف لا يوجد في الكتاب ولا في السنة؟ فقالوا لذلك من فهم أن لم تجد على ظاهرها أعلى الحديث بذلك. ليش التعليل فين هنا؟ قالوا فإن لم تجد فأتبع السنة، فقالوا لا، ده طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة سواء وجد في الكتاب أو لم يجد، لأنه هو قال في الأول أتبع الكتاب، فإن لم تجد فالسنة طاعة. فقالوا خطأ، لأن طاعة النبي وجد أو لم يجد فطاعته واجبة، لا ينتظر حتى إن لم يجد في الكتاب فيطيع في السنة، لا. فقالوا هنا المتن فيه علة أيضا، وأيضا أنه لا يمكن أن لا يوجد في القرآن ويوجد في السنة، بل على طبعا كلام الشافعي أن كل شيء موجود في القرآن وهو السنة تفسر وتبين فقط. لذلك أيضا، فلذلك البعض رد أعلى الحديث بذلك، بل قال يجب الأخذ بالقرآن والسنة معا، لأن السنة مبينة تخصص العموم تقيد المطلق تبين تفسر المجمل إلى غير ذلك. والبعض قال لا، ليس المعنى هذا المراد، فلم يعلوا الحديث متنا. قالوا الحديث كل الذي فيه وترتيب الأدلة، وأن النص يقدم على الرأي، النص يقدم على الرأي، والنص يقدم على السنة ثم الرأي يأتي بعد ذلك. ولو قلنا بترتيب الأدلة فالقرآن له رتبة أشرف من السنة، فلذلك القرآن ثم السنة ثم يأتي الرأي في ذلك. فهذا الترتيب ليس ترتيب احتجاجي كما يقال، ولكن ترتيب ذكري فقط، يعني ذكر الأشرف والأشرف، لكن ليس ترتيب في الاحتجاج بأنك لا تحتج بالسنة ما دام في القرآن، وإن لم تجد في القرآن تحتج بالسنة، لا، كله يحتج به. فأخذوا الحديث على عدم العلة في المتن، وده بعض أهل العلم صاروا إليه، وأن السنة حجة في جميع الأحوال سواء وجدت في القرآن أم لم تجد هي حجة، وهكذا القرآن. وإذا اجتمع في المسألة دليل من القرآن ودليل من السنة قدم دليل القرآن، وجعل دليل السنة بيان لدليل القرآن، فقالوا أن الحديث على ذلك يصح، وإن كان مثال فيه جهل أصل السند، لكن نقول على علة المتن تبينها لكم. لذلك لابد أن قبل أن يعني ننتهي نبين التحذير بقى، لأن هو من القرآن من فتنة القرآنيين، لأنه ضلوا في هذا الباب طائفة سمت نفسها بالقرآنيين وزعموا أن يكتفي بالقرآن فقط والأخذ بالسنة غير لازم، وهذا ضلال مبين. فأحدثوا بقى، ما عندوش سنة هيصلي كيف؟ وكثير من العبادات لا يستطيع أن يضبطها لأنه لم يعتمد على السنة، وصل بعضهم انه في قول الله تعالى يخرون على الاذقان سجدا، جعلوا في الصلاه لما يجي يسجد يسجد على ذقنه مش على رقبته، لانه عنده ايه يخرون على الاذقان سجدا، فقال القران يقدم على السنه، ما عندناش سنه، والقران يقول يخرون ايش؟ للاذقان، يا اسف مش على، انا قلت على يخرون للاذقان سجدا، قلت على لا يخرون للاذقان سجدا، نعم انا اقصد على ده وصف مش الايه يعني، لكن هي الايه طبعا يخرون للاذقان سجدا، هنا على الذقن سجدوا ايضا، وده ضلال بقى، خد عندك على هذا يعني المساله ايضا. واصل الطائفه دي كانت في ايام يعني من صنيعه الانجليز كما يقال في الهند، اول ما بدات في الهند يعني ليفتنوا لاهل الاسلام، يعني واحد اسمه احمد خان هو هذا اول واحد بدا في الهند، اول تكلم بالتفسير العقلي للقران واعرض عن الاحتجاج عن السنه، ثم واحد اخذ وتلقاه واحد ثاني من باكستان اسمه عبد الله جكر الوي تقريبا ينطق هكذا، انا كنت انا انطقه خطا، وعمل لقراء الجماعه اسمها اهل الذكر والقران، وابتدى بقى يقول ان القران مصدر وحيد هو المصدر فقط لاحكام الشريعه، وابتدى بقى ينتشر حتى عندنا في مصر، اول واحد كان مشهور في المساله هذه كان يسمى احمد صبحي منصور، واصل ده كان مدرس في الازهر وفصل انه انكر السنه راح طلع على امريكا، وعمل مركز عالمي للقران الكريم هناك، وابتدى بقى ايش يبث هذه الامور، واصبح اليوم بعض الناس موجودين في مصر الى الزمن هذا موجود. والاصل طبعا نقول ان تفسير القران بالسنه اصل من الاصول، هو ده المقصود هنا، لازم الاخذ بها. وقلنا ان تفسير القران بالسنه اما تفسير نصي او اجتهادي. تعلموا ولا بقى في تفسير نصي جاء بذلك من السنه او اجتهاد بذلك. يجتهد فيه المفسر في انتزاع الدلاله عن طريق الاحاديث، فهي الدلاله من الايات عن طريق الاحاديث الاتجاه كما فعل قلنا في ابن عباس وغير ذلك. ذلك الاجتهاد فيه على مراتب حقيقه. بعضها فيه قوه صحه وبعدها يقل الصحه فيه الى غير ذلك، وممكن يجتهد فيخطئ ولا ياتي بالدلالات، وكثير من الناس في هذا الازمنه حقيقه يعني تجرأ في هذه المساله وابتدى يدخل في مساله الاجتهاد وليس اهل، فاخرج طماط في هذه المساله، طبعا ابتلاه بالتدبر وغيره وامور هذه، هذه مساله تحتاج ايضا لاله يجتهد فيها، يكون عنده نظر وعنده يجتهد في التفسير مثلا المساله كذا. طيب هذا يعني نقول كان اخر الكلام في تفسير السنه بالقران، نقف عند تفسير ان شاء الله القران باقوال الصحابه رضي الله عنهم، هذه ان شاء الله ناخذها في محاضره اخرى، نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت تستغفر واتوب اليك. نعم. ايش؟ استعجل قلت يعني مثلا مباحث القران احنا ذكرناها نصف فقط مش اقصد شيء، لا يعني اتى بسطر فقط واحنا عملنا له ده كان المقصد يعني. جزاكم الله خير، ان شاء الله دروس السبت كما هي صلى الله عليه نعم يا سلام، تفضل، انت كنا بتسالنا ده شيء يعني طيب.